بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سمعتم هذه الآيات التي قرأناها في صلاتنا، صلاة الفجر، من آخر سورة ياسين، بقول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الآيات، فإن من أسباب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مسندا ظهره إلى الكعبة، فجاء رجل من أئمة الكفر وصناديده، من أئمة العناد والكفر والإلحاد، وبيده عظم يابس قد أرم، المشهور أنه أبي بن كعب، وقيل العاص بن وائل السهمي. فقال: يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه، قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ وفت العظم بيده ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا للبعث. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وأنزل الله فيه الآيات من آخر سورة ياسين والتي سمعناها في قراءتنا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، ما كان شيئا ثم صار نطفة فعلقة فمضغة، ثم أنشأه الله خلقا فصار جنينا، ثم دب فمشى، ثم ارتقى فصار وغدا فشابا فرجلا فهرما، ثم بدأ به الضعف. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصمنا في أمر البعث، ويبين ويظهر هذه الخصومة والمعاندة والمكابرة. وضرب لنا مثلا بهذا العظم اليابس، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ استبعد واستنكر أن الله يعيد هذا العظم لحما، وأنه يعيده خلقا من جديد. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل، أي قل لهم يا محمد، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، ربي الذي أنشأ العظم من غائم عدم، قادر على أن يعيده ثانية وثالثة ورابعة، وهو بكل خلق عليم، لأن خلق الله ليس صدفة ولا اعتباطا، وإنما عن علم وعن حكمة وعن كمال قدرة وقوة سبحانه، لا إله إلا هو. ثم ضرب المثل سبحانه بالسماوات السبع الطباق، وما تحتها من الأرضين السبع الطباق، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ما خلق الأعظم والأكبر قادر على أن يخلق الأصغر والأحقر والأقل؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ثم ذكر الأمر الجامع: إنما أمره، أمر الله سبحانه وتعالى، صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا أو جليلا، فالأمر مستوي عنده، يستوي الكبير في كبره والصغير في صغره. إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء، أن يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. ثم نزه وسبح نفسه بقوله سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت على وزن فعلوت، أي ملك كل شيء، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده أي بتدبيره وقدرته، والله له يدان كريمتان عظيمتان لا تليقان إلا به جلالة وعظمة، لا تشبهان أيدي المخلوقين. الخلق كلهم بين يديه، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد يا أبا القاسم ترى ما يدرون يا رسول الله قلوبهم غصة وفي نفوسهم حقد وحسد يا أبا القاسم إنا نجد أي في وحي ربنا وفي كتابه التوراة التي أنزلها على موسى أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ولو كان من أكفر عباد الله وأعندهم، لأن الحق ضالة المؤمن يقبله ممن جاء به. ضحك تصديقا لقول الحبر ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من أيقن أن مرجعه إلى الله وأن مآله إليه أتقن عمله وأحسن عمله وأخلصه لله وحده، يبتغي بذلك ثوابه وجنته ويرجو بذلك النجاة من عذابه ونيرانه، لأن أهل نيرانه أهل عناده وكفره الكافرين بالبعث المكذبين للرسل الذين لم يعملوا استعدادا ليوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل منقلبنا إليك ومرجعنا إليك المرجع الحسن الذي ترفعنا وتنفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات مغفرة من عنده سبحانه تغنينا عن مغفرة من سواه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.